آية وتفسير. قال الله تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووضع الكتاب، أي يوم القيامة يوضع كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين، أي خائفين من أعمالهم السيئة القبيحة، ويقولون يا ويلتنا، أي يا حسرتنا على ما فرطنا في أعمارنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أحصاها أي ضبطها وحفظها. تفسير ابن كثير: بتصرف.